الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الحديث 16، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المعذبين في قبريهما. وكنا قد انتهينا إلى قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، أو قبل أن نذكر كلام ابن دقيق كنا قرأنا كلام سائدة هذه اختلف العلماء في الإسلام. كنا قد توقفنا عند قول الشارح فائدة اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت. فقال الإمام أحمد رحمه الله: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية رحمه الله فقد نقل عنه في ذلك قولان، أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى. وقال الصنعاني رحمه الله: الميت يصح أن يوهب له أي قربة، أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف، والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. انتهى كلام الشارح. وتعليقا عليه نذكر أولا ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، حيث قال في شرحه لهذا الحديث: أخذ بعض العلماء من هذا، أي من وضع الجريدتين على قبر المعذبين، أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك. وتعقبه الصنعاني بقوله: هذا المأخذ من العلة التي علل بها تخفيف العذاب تخمينا لا بمسلك واضح من مسالك العلة. ومسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة علة الحكم. ومثل هذا المأخذ لا يخفى ضعفه، لأننا قلنا إن لو كانت القضية قضية تسبيح النبات فمعلوم أن الرطب واليابس الكل يسبح بحمد الله جل وعلا، فلا فارق بين رطب ويابس وعليه، فلا يصح أن يلحق بالأصل المنصوص على حكمه فرع لا يشترك مع الأصل في علة معلومة بنص أو إشارة واضحة، لأن مسالك العلة الطرق التي تعرف بها علة الحكم إما النص سواء كان قطعيا أو ظنيا، وإما الإشارة أو الإيماء في تفصيل واسع، لكن هذا هو الاختصار. لكن قولهم هنا إن العلة هي كون النبات رطبا علة غير صحيحة، وبالتالي لا يصلح القياس عليها. من قول الشارح ما يؤخذ من الحديث إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار، وهو مذهب أكثر الأمة. حقيقة إن إثبات عذاب القبر ومذهب جميع أهل السنة والحديث لا اختلاف بينهم في ذلك، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، ونص غيره على ذلك، وله أدلته من الكتاب والسنة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك بعد قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هو يوم القيامة، يدل على أن عذاب القبر ثابت بالنص القرآني. ومن الأحاديث هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن عباس وحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، وأصله في الصحيح: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة تنضب الوجوه، إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. وبالجملة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بالمستحيل الذي تستحيل العقول، ولكن قد يأتي بأشياء تحتار العقول في توجيهها وفهمها ومعرفة كنهها وحقيقتها. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. أما قوله اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي إلى آخره، طبعا هنا نقل كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى، خالف فيه ما ذكره لاحقا عنه عن السلف. قال ابن تيمية قال أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، هذه دعوة منقوبة سيأتي بيان ضعفها. لكن المعتمد من كلام شيخ الإسلام هو ما ذكر عنه كما في الاختيارات صفحة 54، قال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف، فإنه أفضل وأكمل. لكن بعض الإشكالات ترد من كون ابن القيم رحمه الله تعالى قد انتصر لكلام شيخه الأول اللي هو أنه ينتفع بذلك في كتابه الروح، لكن قيد الله عز وجل الشيخ رشيد رضا حيث أتى بكل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ورد عليه ردا علميا قويا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. وحكاية الاتفاق ليقولهم أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة لا تصح، فقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله الحمد لله استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، وكفى بالشافعي رحمه الله تعالى مخالفا. لكن يقال أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، فكيف لا يعتد بخلاف الشافعي رحمه الله؟ ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، مجرد إشارة، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، دي قاعدة من أهم القواعد التي ينبغي أن يلتفت إليها. باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، بل ذهب أكثر الأصوليين إلى أن العبادات لا قياس فيها، فكيف بالقربات؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الشافعي رحمه الله هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرحه للإحياء مجلد 10 صفحة 369. وقال العز بن عبد السلام رحمكم الله في الفتاوى فمن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. ولا شك أن الوقوف مع الأدلة وعدم التوسع في القياس لا سيما في باب القربات هو الأقرب إلى الصواب، بل هو عين الصواب للقاعدة المذكورة آنفا، وهي أن القربات يقتصر فيها على النصوص لا سيما وأن معنى هذا النص الجامع وهو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام حول سنة عظيمة من سنن الوضوء والصلاة وهو باب السواك. الأصل أنه يقول السؤال: الفرق بين العبادات والقربات. القربات هو كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو كان مباحا، أما العبادة فهي ما أمر المرء بالتعبد به لله جل وعلا، فالقربة أوسع من العبادة. العبادات ممكن يدخل فيها كل ما تعبد به العبد من صلاة أو صيام أو نحوه، لكن القربة أوسع، لأن ممكن الإنسان بالنية الصالحة يحول المباح إلى إيه؟ إلى قربة. نعم. يعني أيهما يقبل، كلام الشافعي ولا كلام الشافعي؟ لا، النص المعتمد ده نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى، أرجع إليه في الأم تجد هذا نص كلام الشافعي رحمه الله. لأن إذا كان التسبيح ينفع فقراءة القرآن أفضل من التسبيح، فهذا يقولون إنه قياس الأولى، أن إذا كان تسبيح النبات ينفع الميت في قبره، لو افترضنا جدلا إن هذه العلة صحيحة، يبقى قراءة القرآن من الإنسان الحي أفضل ولا تسبيح النبات أفضل؟ جاوب أنت. يبقى من هذا الباب قالوا إن إذا كان تسبيح النبات ينفع الميت في قبره، يبقى قراءة الحي للقرآن من أجل الميت تنفعه في قبره، لكن هذه العلة كما قلت عليلة ولا تثبت. لا شك انه الاشكال في مسألة الحاق بعض الاشياء بالبعض الاخر، يعني الذين قالوا بوصول الثواب احتجوا به، احتجوا بان فيه نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يثبت انتفاع الميت بعمل الحي ولو كان عملا بدنيا، كالصوم مثلا والحج والصدقة باعتبارها عمل مالي، فقالوا طالما إن ينتفع الميت بشيء فلماذا نحجب الأشياء الأخرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الأشياء أجاب أنها تنفع، ولو سئل عن الأشياء الأخرى لقال إنها تنفع إيه أيضا، لكن هذا ليس صريحا، إنما ولا شك خلاف معتبر، لأنه القضية قضية الحاق مذكور أو الحاق غير مذكور بمذكور، فالبعض يقف على النص والبعض الآخر يقول لا، نحن نتوسع بالقياس لأن فضل الله عز وجل أوسع من أن نحجره أو نضيق فيه. لا، هو ابتداء الحديث في بعض، الحديث في بعض. ثانيا، لو افترضنا أن الولد من كسب أبيه فهذا مما يجعل بعض العلماء يرون أن هذه الآية ليست مخصوصة بما ذكر من وصول بعض الأعمال أو الخيرات إلى الميت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال ولد صالح يدعو له هذا من كسبه، لأن الولد من كسب أبيه، يبقى ده تفسير للآية وليس استثناء من الآية. نعم. في حاجة تانية تتعلق بهذا الباب؟ لا، هو احنا الكلام الآن آخر ما قلت إيه، يجب الإيمان به دون البحث في كيفيته، لأنه لا عهد للعقول بمثله في هذه الحياة. يعني الإنسان الآن عندما يذكر له الشيء، إن لم يقع هذا الشيء أمامه يستوعبه بعقله أم لا يستوعبه؟ لا يستوعب إلا ما رآه أو كان له عهد به، فعذاب القبر لا عهد لنا به، فكيف نبحث عن كيفيته؟ نفوض كيفيته إلى الله عز وجل، لكن نؤمن بوقوعه. وكونه يشمل البدن والروح، أو يشمل يقع على الروح فقط أو يقع على البدن فقط، الأصل إنه يقع على البدن والروح معا، أما كيف فالله عز وجل أعلم. نعم، تفضل. قراءة القرآن في القبر، الأصل أن سلم قال صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. أخذ أكثر أهل العلم من هذا الحديث أن القبور ليست مواضع للصلاة، وبالتالي لا يقرأ فيها القرآن. وكل الأحاديث الواردة في قراءة قل هو الله أحد في البشر مرة على الميت أو نحو ذلك كلها لا تثبت، بل في أسانيدها نكارة شديدة. فالقبور ليست محل لقراءة القرآن أصلا. دل عليه. هي قراءة القرآن في القبور عبادة ولا عادة؟ عادة. طيب يبقى مين اللي يأتي بالدليل؟ اللي يثبت القراءة ولا اللي ينفي القراءة؟ احنا بنقول الأصل في العبادة المنع أو الحظر، فاللي يقول لك الدليل ايه قول له انت دليل جواز القراءة في هذا المكان ايه، لأن دي عبادة والأصل في العبادة المنع إلا بدليل. نعم.